فقال يعتذر بأنه قتل نفسا للمؤمر بقتلها اذهبوا إلى يذهبون إلى عيسى. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بينه وبينه نبي ولا رسول، ولكنه يعتذر بدون أن يذكر شيئا، لكنه يدلهم على من هو أكمل منه وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم في شفاعته. يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له، ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله عز وجل، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع، فينزل الرب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينه، ويستريحون من هذا الموقف. هذا المقام يا اخواني هل يحمد عليه الرسول؟ عجيب. نعم لا شك كل الانبياء الكرام الرسل اولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف كانت هذه السلسله، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لدلهم على محمد من اول الامر، لكن ليظهر فضل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويتحقق قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ونعم هذا المقام مقاما، فصلوات الله وسلامه عليه. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الايه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل قيام الليل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وسبق الكلام على هذه الآية. ثم ذكر قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا في سياق قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فوصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الجميلة: إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا، أي خروا سجدا فيما يتطلب السجود، فلا يستكبرون أن يضعوا جباههم وأيوبهم على الأرض، بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود سجد. ويحتمل أن يقول معنى حروا سجدا أي أن المراد بذلك كمال التذلل لله بالعبادة سواء كانت سجدة أو غيرها. وسبحوا بحمد ربهم أي سبحوا الله سبحانه وتعالى. وتسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب، هذا التسبيح. سبحت الله يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيب، لأنه جل وعلا كامل الصفات منتفٍ عنه جميع النقائص جميع النقائص. وقول بحمد ربهم الباء للمصاحبة أي سبح الله تسبيحا مقرونا بالحمد مصاحبا به. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا الحمد. حمدت الله يعني اعتقدت أن له أوصافا كاملة، وذكرت بلساني ذلك. فإن كرر المدح صار ثناء، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادة الله. إذا أمرهم الله امتثلوا الأمر بذل وخضوع وشعور بالعبودية وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله عز وجل. ومن أوصافهم قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى أي تتباعد عن المضاجع عن المراقب، بل فهم يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عز وجل. وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك بالاستغفار كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال بعض السلف هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم، يقومون الليل ثم يستغفرون في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قصروا مع الله عز وجل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن يقول يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا ارحمنا، يا ربنا أغننا، يا ربنا يسر أمورنا، يا ربنا اشرح صدورنا، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويبر الوالدين ويصل الأرحام إلى غير ذلك من العبادات. وكانت العبادة دعاء، لأنك لو سألت العابد لأي شيء تعبد الله قال لنيل رضوانه وجنه، فهو داع بلسان حال، وقد يصحبه دعاء بلسان المقال. فالصلاة مثلا فيها دعاء، يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة، إذا لم تدعو بالصلاة في هذا الدعاء بطل الصلاة. في أي موضع؟ الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء ركن في العبادة، لو تركته ما صح الصلاة. فالصلاة عبادة، عبادة بلسان الحال، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. ولهذا قال يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، لأنهم إن فعلوا المحرم عوقب، وإن تركوا المحرم وقاموا بالواجب أثيبوا، فهم خائفون طامعون. وقيل خوفا من ذنوبهم وطمعا في فضل الله. فالإنسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ذنوبه خاف، لأنها ذنوب أثقل من الجبال وأكثر من الرماد. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفو. وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه، وأن العفو أحب إليه من العقوبة، وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من أي فرح على الدنيا كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا، اللام هذه للابتداء وهي للتوكيد، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان مع يقول كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه فأضل ضاعت منه في أرض ثلاث ما حول أحد، أضاع قلبها لم يجد أي ثمن من الحياة، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ما بقي إلا أن يموت. فبين ما وقع ذلك إذا بحطام الناقة متعلقا بالشجرة، حطام يعني زمام، فقام وأخذه وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربي. يريد إيش؟ ماذا يريد؟ يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، لكن من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. فالله جل وعلا أشد فرح بتوبة عبده من هذا الرجل برحمه. إذن نحن نطمع بفضل الله، ذنوبنا كثيرة عظيمة، لكن فضل الله أوسع ورحمته أوسع. إذا كانت الصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا لم تحقق بالكبائر فضل عظيم. فعلى كل حال هم يدعون الله خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، خوفا من ذنوبهم وطمعا في فضله. كل الأوجه صحيح. ومما رزقناهم ينفقون من للتبعير، يعني ينفقون بعض ما رزقناهم، مو كل ما رزقوا، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بكل ماله. ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله إني أتصدق بكل مالي، قال يكفيك الثلث، يكفيك الثلث، تصدق بالثلث. حتى أن العلماء قالوا إذا نذر صدقة بماله كله أجزأه ثلث، لأن هذا هو المشروع. فعلى هذا تكون من للتبعير، يعني ينفقون شيئا مما رزقناه. وقيل إن من للبيان، بيان الجنس، فينفقون حسب الحال، قد ينفقون قليلا أو كثيرا، الثلث أو النصف أو الكل، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة فتصدق أبو بكر بكل ماله، وتصدق عمر بشطر ماله في النصف، وقال الآن أسبق أبا بكر، الآن أسبق أبا بكر، لأن الصحابة تسابقون ليس حسدا ولكن تسابقا في الخيرات. فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لعمر ماذا تركت؟ قال تركت النصف. ثم قال عمر والله لا أسابقه على شيء أبدا بعد اليوم، لأن أبو بكر رضي الله عنه له سوابق فضائل لا يلحقه لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من دونه من دونه. المهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله، فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وذلك في جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتظنون أن قول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، اسم رمان لكن رمان لا يمكن أن يطرأ على ذلك، اسم نخل لكن لا يطرأ على ذلك، اسم فاكهة لكن ما تطرأ على ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البرر، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. باب فضل قيام الليل. وذكر آيات ثلاثا تكلمنا على اثنتين منهما، على اثنتين منها وهذه الثالثة، وهي قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه من أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات والعيون. من أوصافهم أنهم كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلا، وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه، فكانوا يقومون في الليل ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مقصرون فجعلوا يستغفرون الله عز وجل، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى في سورة آل عمران: والمستغفرين بالأسحار، أي في آخر الليل. ثم ذكر الحديث في ذلك، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، لأن الدم ينزل فيها فتتفطر. فقيل له في ذلك: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم، وليس الإنسان إذا قال أشكر الله هذا شكر باللسان، لكن لا يكفي، لا بد من الشكر بالجوارح بالقيام بطاعة الله عز وجل. وفي هذا دليل على تحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبادة ومحبته لها، لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة. ولهذا قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة أحب الأعمال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قام معه من الليل من أصحابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قام معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام. قال عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وهو شاب أقل سنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لو قال قائل: هل الأفضل في صلاة الليل أن أطيل القيام أو أن أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك. قد يكون الإنسان في حال السجود أخشع وأحفى قلب، وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويحصل له من لطائف كتاب الله عز وجل ما لا يحصل له في حال السجود. ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود، حتى تكون متناسبة كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم. أو نسيت قد يغرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قال الحديثان في باب بما يتعلق بقيام الليل. الحديث الأول أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام حتى أصبح، وقوله حتى أصبح يعني حتى طلع الصبح ولم يتهجد، ويحتمل حتى أصبح يعني فاتته صلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه، فلما بال لم يسمع النداء. لما بال في أذنيه حال بينه وبين سماع النداء فلم يقم. فدل هذا على فوائد: أولا أن الشيطان يبول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بال الشيطان في أذنه. وثانيا أنه يأكل ويشرب، وهذا ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يتقيأ، فإن رجلا أكل طعاما ولم يسمي فشاركه الشيطان فيه، لأنك إذا بدأت بالطعام ولم تسم الله شاركك الشيطان. فلما تم الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقيأ الشيطان ما أكله. تقيأه يعني أخرجه من جوفه. فهذه ثلاثة أشياء: البول، الأكل، الشرب، التقيأ، أربعة أشياء يجب عليه أن نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نؤمن بأنها حق على حقيقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الخلق في أمور الغيب. ثانيا هو أنصح الخلق للأمة، لا يمكن أن يأتي بكلام يلبس عليه. ثالثا أنه أبسط الخلق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن ينطق بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدا. إذن الشيطان يأخذ ويشرب ويتقيأ ويبول، ولكن هل بوله وقيئه وأكله وشربه شيء محسوس يشاهد؟ لا، لا يشاهد. نؤمن بذلك ونقول: هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتها ولا نعرف عنها من واقع الأمر المحسوس. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان في الحديث أن يحرص على القيام، على قيام الليل، حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الشيطان يعقد على قاتل أحدنا إذا نام ثلاث عقد يعقدها ويحكمها، يقول: عليك ليل طويل، نم نم مبكرين ما بعد الدم، تأخر، وما أشبه ذلك، يثبطه عن الخير. لكن إذا قام الإنسان وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا. والحمد لله أدوته. قم اذكر الله، قل لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، واقرأ عشر آيات في آخر سورة آل عمران. توضأ تنحل عقدتان، صل تنحل العقد الثلاث. ولهذا يستحب أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين يخففهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، ولأنه هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان. ينام صلى ركعتين تنحل العقد. وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسنا، لا ندركها إلا عن طريق الوحي. ويجب علينا أن نقول آمنا وصدقنا بما أخبر الله به ورسوله، لأن هذا هو حقيقة الإيمان. أما الذي لا يؤمن إلا إذا شاهد ليس بمؤمن. ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب أو شاهد الموت يؤمنون. فرعون لما غرق شاف ابن هالك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله بعد ما كان يتسلط على بني إسرائيل صار الآن تبع له، يؤمن بما آمنوا به، أذل نفسه وهو حي قبل أن يموت. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني الآن تؤمن لا ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم في العوش، لو قيل لهم مات يكون في قلوبهم شك، لكن إذا رأوا جثتك طافية على الماء آمن. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالحاصل يا أخواني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب أن تصدقوا بها. قالها المعصوم: قل آمنا وصدقوا. لا تقل طيب أنا المسيح ما أجد فيها رطوبة. سبحان الله، هل بول الشيطان مثل بول الإنسان؟ هذا أمر علمه عند الله. أؤمن بأنه يبول بأذن الإنسان إذا تأخر عن الصلاة صلاة الصبح، أؤمن بذلك، أن يكون لابد تدرك أنه فيه رطوبة أو لا، فإذا تقيأ ما أكله في وسط الطعام ومع ذلك نأكله ولا يضر، ولو تقيأ بشر في وسط الطعام ما أكلناه. فالواجب في مثل هذه الأمور أن يصدق الإنسان ويؤمن، وما أكثر ما خفي عليه. لما جاءوا يسألون الرسول عن الروح، وش الروح هذه اللي صارت في البدن؟ صار حي يتحرك ويذهب ويجي، وإذا خرجت منه صار جثة، وش الروح هذه؟ قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ما بقى عليكم من العلم إلا تعرفون الروح ما هي، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما جاء عصفور ونقر في البحر، البحر كثير الماء، نقر العصفور من البحر وشرب، هل ينقص البحر؟ نعم، لا ينقص البحر. قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. يعني ما نقصه شيئا. وش كنا يا بني آدم؟ لا نعلم إلا ما علمنا الله، وما أوتينا من العلم إلا قليل. والله موفق. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قيام الليل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل السلام وقيام الليل، في باب فضل قيام الليل، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام. اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء دل ذلك على أهمية ذلك، أهمية هذا الخطاب، لأن النداء يوجب تنبه المخاطب، فإنه يفرق بين أن تقول الكلام مرسلا وبين أن تنادي من تخاطب، فالثاني يكون أبلغ في التنبيه والانتباه. يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام. أفشوا يعني أظهروا وأعلنوا وأكثروا من السلام. والسلام يخاطب به المسلم والمسلم عليه، فأما المسلم فينبغي له أن يسلم على كل من لاقاه ممن يستحق أن يسلم عليه، سواء عرفه أم لم يعرفه. والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا لا لا يحل هجره، أما الكافر فلا تبدأه بالسلام، سواء كان كافرا لا يمتثل للإسلام أو كان كافرا ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة فهذا لا تسلم عليه لأنه لا يستحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وينبغي للمسلم أن يرفع صوته حتى يسمع وأن لا يسلم بأنفه، لأن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء، فإذا لفاق سلم عليك بأنفه لا تكاد تسمعه. هذا خلاف إفشاء السلام. إفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به السلام عليك. قال العلماء إلا إذا سلم على قوم ألقاب بينهم نيام فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعا يستيقظ به النيام، لأن هذا يؤذي النائمين. ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول السلام عليك إن كان المخاطب إن كان المسلم عليه واحدا، وإن كان جماعة رجال تقول السلام عليكم، وإن كان جماعة نساء تقول السلام عليكن حسب المخاطب. ثم إنك إذا قلت السلام عليك أو عليك أو عليكم أو عليكن فإنك تشعر بأنك تدعو لهم بالسلام. السلام عليك مو مجرد تحية، دعاء بالسلام، لأن الله يسلم من كل آفات، من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات الأعراض، من كل آفة. ولهذا لو قلت أهلا ومرحبا بدل السلام عليك ما أجزاء، لأن أهلا ومرحبا ما فيها دعاء، فيها صحيح تحية تهلية لكنها ليس فيها دعاء. السلام المشروع أن تقول السلام عليك. أما المسلم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سلم عليه، هذا أمر واجب لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليك فقلت أهلا ومرحبا بأبي فلان، حياك الله وبياك، سرنا بمجيئك، حياك الله، تفضل، كل هالكلمات لا تبدو عن كلمة واحدة، ما هي؟ عليك السلام. لا بد تقول عليك السلام قبل، لو تقول أهلا ومرحبا من هذا إلى مكة ما نفع. لا بد أن تقول إذا قال السلام عليك أن تقول عليك السلام. فإن لم تفعل فأنت آثم، آثم عليك وزر، لأنك تركت واجبا. حيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت ما رديت ولا حيت بأحسن منها، فلا بد أن تقول في الجواب عليك السلام. كذلك أيضا إذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح لا تسلم عليه، لا ترد عليه السلام بأنفه يسمع أو لا يسمع، أيضا هذا ما يجوز، لأنك لم ترد بنسبها ولا أحسن منها. وكثير من الناس مثلا يقول السلام عليك السلام واضح، الثاني يقول عليكم السلام يا الله يسمع وبأنفه وغطرسه وجفا، هذا لا يجوز، لأن قوله حيوا بأحسن منها أو ردوها يشمل الصيغة وصفة الأداء، وصفة الأداء لا بد أن يكون مثل أو أحسن منها. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام أطعم الطعام، أطعم الطعام، من نطعم الطعام؟ من يحتاج إليه. إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد، بني أو بنات ومن في بيتك أفضل ما يكون، أفضل ما يكون، أفضل من أن تصدق على مسكين، لأن إطعامك أهلك قيام بواجب، والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعامهم للمسكين عند الباب. لأن ذا واجب وذاك تطوع. فمن أطعم الطعام أهله ولم يقصر عليه بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام، وما فضل وتصدق به فهو خير. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا من هؤلاء. صلوا بالليل والناس نيام، ربما يكون أحسن وألذ نوم ما كان من بعد منتصف الليل إلى الفجر. فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عز وجل يتهجد يتقرب إليه بكلامه وبدعائه خاشعا بين يديه والناس نائمون، فهذا من أفضل الأعمال. صلوا بالليل والناس نائمون. ففي هذا وهذا محل الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة. والجواب قال تدخل الجنة بسلام، اللهم تدخل الجنة بسلام، تسلم عليكم الملائكة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم. وتدخل الجنة بسلام ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب، لأن من عذب لم يسلم. فإذا فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام. نسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم عليها وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قيام الليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. في بيان فضل صلاة الليل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وهو واجب بالإجماع، وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم. وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب، لأنه أفضل الصيام بعد الفريضة. وأما الشاهد من هذا الحديث وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا هو الشاهد. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل. فمثل راتب الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدها أفضل من ست في الليل، لأنها راتبة مؤكدة تابعة للفريضة. وأما النفل المطلق ففي الليل أفضل من النهار، ولهذا قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أما حديث ابن عمر الأول والثاني ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، لا يمكن أن يصلي أربع، بل لابد ثنتين ويسلم، ثنتين ويسلم، ثنتين ويسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن قام إلى الثالثة ناسيا فهو كما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يعني فيجب عليه أن يرجع، فإن لم يفعل فطل الصلاة. يعني لو كنت تصلي في الليل على ركعتين ركعتين فقمت إلى الثالثة ناسيا وجب عليك أن ترجع، حتى لو بدأت بقراءة الفاتحة يجب أن ترجع، فإن لم تفعل بطل الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني على ثنتين ثنتين، إلا أنه يستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين الأوليين وأتى بالثالثة وحدها، وإن شاء جمع الثلاثة جميعا بسلام واحد، وإن أوتر بخمس فردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها كلها بسلام واحد، وإن أوتر بتسع كذلك يسردها بسلام واحد، إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسع ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليل على أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فإن غلبه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى من النهار لكن يصلي شفعا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربع، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا وهلم جرا. فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل وأنها مثنى مثنى. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا يديم العمل الصالح حتى لا تراه إلا على هذا العمل، كان لا تراه قائما إلا رأيته، ولا تراه نائما إلا رأيته، وكذلك في الصوم لا تراه قائما إلا رأيته، ولا تراه مفطرا إلا رأيته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أصلح وأنفع. أحيانا يديم الصوم، أحيانا يديم القيام، أحيانا يديم الفطر، أحيانا يديم النوم، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه، لأن الإنسان له حق على نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حق. والله موفق. نعم نعم نعم. نعم اي نعم. اذا سلمت على انسان وقال اهله مرحبا نبه اللي اخي هذا ما يفعل، وانت الان ما ردت السلام، الواجب في ذمتك حتى الان نبه، لان الله عز وجل امر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وامر بالدعوه الى الله عز وجل. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا ولا نصلي على رسولنا. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قيام الليل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بآخر ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما رفع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل، منها حديث عائشة الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. يمكنك الآن، وقد بين ذلك مفصلا في أحاديث أخرى أنه يسلم من ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وأن يصلي 11 ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحد. ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي 2 ركعة قبل الغداء، يعني إذا أذن الفجر صلى 2 ركعة، وكان يخصص 2 ركعة حتى تقول عائشة: أقرأ بأم القرآن، من شدة تخفيفه لهما، ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دليل على أن قيام الليل 11 ركعة يوتر بواحد، ودليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من المسجد، لا سيما الإمام. وفيه أيضا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا للإقامة، يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة فيخرج إلى المسجد ويصلي. هذا هو الأفضل، أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسجد. اللي غير الإمام ينتظر الإمام، والإمام ينتظره غيره، فلذلك كان الأفضل في حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة، إلا أن يكون لهذا سبب أو يكون في تقدمه مصلحة، مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون، ولو تأخر لكفلوا، فهذا ينظر المصلح. وفي حديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لأنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هذه 4 و4 و3 11، هذا هو السنة وهو الأفضل، أن لا يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة كما صح به الحديث. وقال رضي الله عنه يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قد ظن بعض الناس أنها 4 مجموعة بسلام واحد، وهذا غلط، لأنه قد جاء مفصلا مبينا أنها 4 ركعات يصلي من كل ركعتين، و4 ركعات يصلي من كل ركعتين، و3 ركعات، فيكون قولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي، يكون فيه دليل على أنه إذا صلى 4 بسلامين استراح قليلا، بقولها ثم يصلي وثم للترتيب بمهلة، ثم يصلي 4 على ركعتين ثم 3. وفي هذا إشارة، أو أنا أشير في هذه المسألة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتعجل في فهم النصوص، بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمر. فقد كان بعض الإخوان الذين بدأوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث صاروا يصلون للناس في رمضان 4 ركعات جميعا، وهذا غلط، غلط على السنة وفهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، وهذا حصل لأنها ركعتان ركعتان، لا يمكن أن يصلي 4 في الليل إلا في بعض صور الوتر يصلي 5 جميعا و7 جميعا و9 جميعا، إلا أنه يسهر في الجنة. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بابه مقفوع، بيته بيت للصحابة للأمة، يأتي الواحد في الليل يحب أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول لا تصلي معه، صلي بيته، بل يفتح له صدره ويصل البيت ويصلي معه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من الذين يقسمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحب السواك ينظر السواك الرسول عليه الصلاة والسلام له، وصاحب يساد وصاحب النعل رضي الله عنه، فكان يطلع الرسول ويصلي معه، صلى معه ذات ليلة، فلما دخل في الصلاة أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، أطال القيام، يقول حتى هممت بأمر سوح، قيل بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأجلس، فهو شاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أسن منه، ومع ذلك كان يقف ويطيل حتى واجل الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يصلي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، كما قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة، فبدأ بسورة البقرة، فقلت أركع عند 100، يعني إذا أتم 100 أركع، ولكنه مضى، فقلت يركع بها، لكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء فأتمها، ثم بدأ بسورة آل عمران فأتمها. يرتل عليه الصلاة والسلام، يرتل القرآن، وهذه السورة الثلاث تمثل خمسة أجزاء وربع جزء، خمسة أجزاء وربع جزء بالترتيب كم تستوعب من ساعة؟ ساعتين ونصف تقريبا، ساعتين ونصف، وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمر بآية رحمة إلا سبعة، ولا آية تسبيح إلا سبعة، ولا آية وعيد إلا تعود. فيجمع بين القراءة والذكر والدعاء عليه الصلاة والسلام مع هذا الطول العظيم. ثم ركع، وكيف كان ركوعه؟ كان ركوعه نحو من قيام، أطال الركوع ثم رفع قائلا سمع الله لمن حمده، وكان قيامه نحو من ركوع ثم سجد، وكان سجوده نحو من قيام، وهكذا صلاته كانت متناسبة. إذا أطالت القراءة أطالت الركوع والسجود، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضا إضافة إلى ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالصلاة روضة من رياض العبادات، روضة فيها من كل زوج بهيج، قرآن وذكر ودعاء تسبيح وتكبير وتعوذ. ولهذا كانت هي أفضل العبادات البدنية، أفضل من الصيام وأفضل من الزكاة وأفضل من الحج وأفضل من كل العبادات إلا التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا هو مفتاح الإسلام. فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل. فاحرص يا أخي المسلم، أسأل الله أن يعينه وإياك على اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويدخلنا معه جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قيام الليل عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الليل، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. والمراد بطول القنوت أي طول الخشوع لله عز وجل والقيام والركوع والسجود. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، طول القراءة مع تخفيف الركوع والسجود، أو الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود. بمعنى إن هل الأفضل أن تعدل ركعات مع كثرة العدد، أو أن تطيل الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة متناسبة. وقد سبق في درس اليوم الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل ركوعه نحو من قيامه وسجوده كذلك نحو من قيامه. أي قريبا منه. وذكر رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. أما صلاته يعني النافلة صلاة الليل، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقسم الليل ثلاث أقسام: النصف الأول للنوم، ثم الثلث للقيام، ثم السدس للنوم، لأن هذا فيه راحة البدن، فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أخذ حظا كبيرا من النوم، فإذا قام الثلث ثم نام السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام ينتقض بالنوم الذي في آخر الليل. ولكن مع هذا إذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل فإنه يرجى له أن ينال الثواب. هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحب إلى الله والأفضل، لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو النصف الأول حسب ما تيسر لك. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل ووسطه وآخره. فالأمر في هذا والله الحمد واسع. ثم ذكر الحديث الثالث أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه، وهذه الساعة غير معلومة بعينه، يعني ما الله أعلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا من أجل أن نجتهد وأن نتحرى فضل الله عز وجل ونعمته في قبول الدعاء. وهذا كساعة يوم الجمعة مبهمة، وإن كان ساعة يوم الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام يعني الخطيب إلى أن تقبل الصلاة. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل قيام الليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي ميد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعت أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعت لعله يذهب يستغفر فيتوب نفسه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. في هذه الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الليل، وتدل على أمور. الأمر الأول أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار، ولكنه لا يوسف لأن الوتر تختم به صلاة الليل وقد انتهت، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه وجع أو غيره يعني كالنوم فلم يصلي في الليل صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة، فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر يقضي ثنتي عشرة ركعة. وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم يقم فإنه يقضي في النهار أربعا ولا يقضي ثلاثا، وإذا كان من عادة أن يوتر بخمس يقضي ستا وهل مجر، ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس، كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه في من فاته ورده أو حزبه في الليل أو شيء منه أنه يقضيه في النهار في الضحى، فيقضي ذلك في الضحى، فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد الظهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسجها فليصلها إذا ذكر. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم جاءه النعاس وهو يصلي فلا يصلي، وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه لأنه ينعس، وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن، فأنت إذا كان من عادتك أن تصلي في الليل وجاءك النوم لا تجد نفسك، نم حتى يزول عنك النعاس ثم استأنف القيام، فإن طلع الفجر فعلى ما سبق تقضي الوتر في الضحى لكن شفعا. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقظ أهله، لكن حسب نشاط الأهل، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترت، يعني وليس من اللازم أن توقظ أهلك معك لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط البدني أو في النشاط النفسي فلا توقظهم معك، ليس بلازم إلا إذا رأيت أنهم يرغبون، ولكن لا تنسهم من آخر الليل يقومون ولو للوتر كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب قيام رمضان وهو التراويح. سمي تراويح لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون رمضان ويطيلون القيام تأخر ويطيلون القيام والركوع والسجود. فإذا صلوا أربع ركعات يعني تسليمتين استراح، وإذا صلوا أربعا استراح، ثم يصلون ثلاث. وهذا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها السابق، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، يعني ما يلزم لكن يرغب. يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه ثلاث ليال في رمضان يصلي بهم جماعة، ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فترك. وبقي الناس يأتون إلى المسجد ويصلون الرجلين والثلاثة أوزاعا، كل يصلي مع صاحبه. فخرج عمر ذات يوم، بل ذات ليلة، خرج ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعا، فرأى رضي الله عنه بثاق برأيه أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه وآخر معه أن يصلي بالناس 11 ركعة. قال: صلي بالناس 11 ركعة. فاجتمع الناس على إمام واحد في التراويح، وبقي المسلمون على هذا إلى يومه. لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح، فمنهم من قال 11 ركعة، ومنهم من قال 13 ركعة، ومنهم من قال 23 ركعة، ومنهم من قال أكثر من ذلك. والأمر في هذا واسع، لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم ينكر بعضهم على بعض، فالأمر في هذا واسع. يعني نحن لا ننكر على من زاد على 11 ركعة، ولا على من زاد على 23 ركعة، ونقول: صل ما شئت ما دامت الجماعة جماعة المسجد قد رضوا بذلك ولم ينكر أحد. أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى، والسنة أن لا يزيد على 13 ركعة. لأن عائشة سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي 23 أو أكثر ما دام الناس لم يقولوا خفف، فإذا قالوا خفف فلا يزيد على 11 أو 13 ركعة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. خص المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليلة القدر. وليلة القدر سميت بذلك لوجهين: الوجه الأول أنه يقدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل ويبين. والوجه الثاني أن ذلك الشرف، يعني ليلة القدر أي ليلة ذات الشرف، لأن قدرها عظيم، ويدل لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة خصت بفضلها هذه الأمة فكانت لها. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت عليه أعمار أمته فتقاصرها، فأعطي ليلة القدر وجعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهر. فإذا كان الإنسان له 20 سنة صار له 20,000 حسنة في ليلة القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. والله تعالى خص هذه الأمة وخص نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص لم تكن لمن سبقه، فالحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المؤلف حديث وردت في ذلك، وأنها أي ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر منه، وأنها في أوتاره آكل، وأنها في ليلة 27 آكل، لكن هي تتنقل في العشر، يعني قد تكون هذه السنة ليلة 21، والسنة الثانية ليلة 23، والثالثة ليلة 25 أو 27 أو 29 أو 24 أو 26 أو 22، تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائما، لكن أرجى ما تكون ليلة 27 ثم الأوتار، وأرجى العشر الأواخر السبع الأواخر منها، لأن جماعة من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة فقط، وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر، ولا تكون في الأوسط ولا في العشر الأول، بل هي في العشر الأواخر من رمضان. وذكر المؤلف رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، عدة أحاديث مما يدل على فضل هذه المرأة، وأنها حفظت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من نساء، فهي رضي الله عنها أكثر النساء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم يحفظه امرأة سواها، فجزاها الله عن أمة محمد خيرا. عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت أو إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو، والعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، وهو سبحانه وتعالى عفو قدير، يعني يعفو مع المقدرة، ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء قال سامح، إنما يعفو مع القدرة جل وعلا، وهذا هو كمال العفو. وهو سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو، بل أمر بذلك، قال: خذ العفو وأمر بالعرف. قال العلماء: معنى العفو يعني خذ ما عفى من الناس، يعني ما سهل منهم خذ، ولا تشرح عليه ولا تشد الحبل، خذ العفو واترك ما زاد ما وراء ذلك. وهذا من آداب القرآن، أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو. فالشاهد المسكين في القدر تقول، يعني أفضل ما تدعو به أن تقول: اللهم إني إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله أكبر. الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوط فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وعن شريح بن هاني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل السواك وسنن الفطرة. السواك هو التسوك، وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك. هذا السواك المعروف هو عود الأراك، ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشابهه. والصحيح أنه يحصل أيضا بالخرقة وبالأصبع، لكن العود أفضل. والسواك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه فائدتين عظيمتين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم يعني يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر. وقول للفم يشمل كل الفم، الأسنان واللثة واللسان، كما في حديث أبي موسى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. الفائدة الثانية مرضاة للرب، يعني أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن يتسوق. وللسواك مواضع يتأكد فيها، وإلا فهو مسنون كل وقت، لكن يتأكد في مواضع معينة، منها إذا قام من النوم فإنه يسن له أن يستاك، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوط فاه بالسواك، يعني يتسوق. وكذلك يؤيدوا حديث عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه، فإذا قام تسوك وتوضأ وصلى ما شاء الله. فيسن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار، لأن الفم يتغير فيسن أن يتسوك. كذلك يسن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يدخل يتسوك، لأن عائشة سئلت أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ثالثا يتسوق عند الصلاة، إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة، صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة جنازة، فإنه يسن أن يتسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك أيضا يسن السواك بتأكد عند الوضوء، ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد، لكنه عند الوضوء يتسوق، إما عند المضمضة أو قبل أو بعد، المهم أنه عند الوضوء يسن أن يتسوق، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحو مما له دسم، فإنه يسن أن يتسوق، لأنه يطهر الفم. وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع، ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت، حتى للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوق. وأما من كره ذلك من أهل العلم فقوله لا دليل عليه. والصحيح أنه أن الصائم يتسوق أول النهار وآخر النهار. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السواك وخصال الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. ساق المؤلف رحمه الله أحاديث خصال الفطرة في باب فضل السواك وخصال الفطرة. والفطرة يعني التي فطر الخلق على استحسانها، وأنها من الخير. والمراد بذلك الفطر السليمة، لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه. وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الفطرة خمس. وفي لفظ: خمس من الفطرة. فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن الفطرة هي هذه الخمس، وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة. وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع، لأن الخمس التي ذكرت في حديث أبي هريرة فيه شيء من الفطرة غيرها، فيكون الأقرب أن لفظ الحديث خمس من الفطرة. أما على اللفظ الأول الحصر فقد يراد بذلك الفطرة التامة، وأما الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة. أولا الختان، الختان الذي يسمى عند الناس الطهار، وهو للرجال والنساء. أما الرجال فختانهم واجب، الذكور ختانهم واجب، وأما النساء فختانهن سنة وليس بواجب. وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة فإنه يحتقن بها البول، وتكون سببا في النجاسة، لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط عليها خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة، فتلوثت الثياب وتنجست. ثم هي أيضا عند الكبر، وعندما يصل الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع. فلذلك كان من الفطرة أن تقص هذه الجلدة. ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم نجس، لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة. هذه واحدة. ومتى يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده، وكلما كان في الصغر فهو أفضل، لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي دون الألم القلبي. أما الكبير لو ختمنا من له 10 سنوات مثلا فإنه يكون فيه ألم قلبي وجسمي. ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة الفرء في الصغار أكثر، لهذا قال العلماء إن الختان في زمن الصغر أفضل، وهو كذلك. الثاني الاستحداد. الاستحداد يعني حلق العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبر، وهو من علامات البلوغ. فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر، لأنه إذا طال فربما يتلوث في النجاسة من أسفل أو من القبر ويحصل في ذلك وسخ وقدر، ولأنه يضر. وإن كان بعض الناس مثل البهائم يبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول، نسأل الله السلامة. الثالث قصف الشارب، وهو الشعر النابت فوق الشفة السفلى، وحده الشفة، كل ما دار على الشفة العليا، أنا قلت السفلى والصواب العليا، كل ما دار على الشفة العليا فهو شارب، فهذا يحفظ.